وكذلك من الأيام التي يسن صيامها 6 أيام من شوال، كما في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فسر العلماء ذلك بأن الحسن 10 أمثالها، فيكون رمضان شهرا 10 أشهر، ويكون 6 أيام 60 يوما وهما شهران. فعلى هذا يسن للإنسان إذا أتم صيام رمضان أن يصوم 6 أيام من شوال، وليعلم أنها لا تصام قبل القضاء. يعني لو كان على الإنسان يوما واحدا من رمضان وصام 6 فإنه لا يحصل على أجره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ومن عليه يوم واحد من رمضان لم يكن صامه، بل صام أياما منه. إن كان عليه يوم فقد صام كم؟ 29. إن كان عليه يومان فقد صام 28، ما صام الشهر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان. فإذا صمت رمضان وصمت 6 أيام بعد من شوال فكأنما صمت الدهر كله، وسواء صمتها ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضا، أو صمتها بعد 2 أو 3، أو صمتها متتابعة، أو صمتها متفرقة، الأمر في هذا واحد. لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمت فإنها لا تكون بهذا الأجر، اللهم إلا من كان معذورا، مثل أن يكون مريضا أو امرأة نفساء أو مسافرا ولم يصم في الشوال وقضاها في القعدة فلا بأس.